فعلنا ذلك، يريد إحياءه بعد الموت وحفظ طعامه. وقيل الواو عطف على محذوف، أي لتعتبر ولنجعلك. قيل أتى قومه راكبا حماره وقال أنا عزير، فكذبوه، فقال هاتوا التوراة، فأخذ يقرأها عن ظهر قلبه، ولم يقرأ التوراة ظاهرا أحد قبل عزير، فذلك كونه آية. وقيل رجع إلى منزله فرأى أولاده شيوخا وهو شاب، وانظر إلى العظام، أي عظام الحمار أو عظام الموتى الذين تعجب من إحيائهم، كيف ننشزها، نحركها ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب، ثم نكسوها، أي العظام، لحما، جعل اللحم كاللباس مجازا. فلما تبين له، أي فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير بطريق الحس، ليس معناه أنه ما كان موقنا بقدرة الله على كل شيء، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين.